موقع طريق الإسلام يقدم لكم. حي الله الإسلام دين المحبة والسلام، دين المعاني الجميلة نسجها أحلى الكلام، من وحي رب عظيم من في رسول الأنام. فلا يليق بأمة اقرأ أن تقرأ دون الأفهام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم بعد، فلازمنا بحمد الله وطوله وفضله مع سلسلة تذوق المعاني، نحاول نتذوق معاني الصلاة ونفهم معنى الأذكار ومعنى العبادات اللي احنا بنعملها حتى نعيش بقلوبنا مع الصلاة. تكلمنا عن الأذان وعن تكبيرة الإحرام ودخلنا في الصلاة. خلاص، أول حاجة بنبدأ بها الصلاة هو دعاء الاستفتاح، وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثير مننا ممكن ما يكونش سمع قبل كده عن دعاء الاستفتاح، لكنه من المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يقله فصلاته صحيحة. لكن بلا شك لما تفهم وتعيش مع دعاء الاستفتاح هتحس بطعم آخر للصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة ودخل في الصلاة قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. حديث البخاري. معنى الحديث أو نفهمه أكثر عشان نقدر نعيش مع معاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نقى أبعد نقطتين عن بعض، أقصى المشرق وأقصى المغرب، وقال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. طب إيه هنا معنى الخطايا؟ اختلف العلماء في تفسير كلمة الخطايا هنا، هل هي الخطايا أي الذنوب التي ارتكبتها، يعني الذنوب أنا ارتكبتها بالفعل، فيكون المقصد بالمباعدة أي بعقوبة الذنب، يعني اللهم باعد بيني وبين عقوبة الذنوب التي وقعت فيها كما باعدت بين المشرق والمغرب، فلا تؤثر هذه الذنوب التي اقترفتها على حياتي وعلى توفيقي وعلى سدادي وعلى علاقتي بالله عز وجل، فتباعد بيني وبين عقوبتها. أو اللهم باعد بيني وبين الخطايا التي لم أفعلها، يعني اللهم باعد بيني وبين أسباب المعاصي وسبل المعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب فلا أقع فيها أبدا. تمام، يبقى اللهم باعد بيني وبين خطايا، إما الخطايا الماضية فيكون المقصود عقوبتها وما يأتي من جرائها، أو اللهم باعد بيني وبين الخطايا المستقبلية فباعد بيني وبين أسبابها فلا أفعلها ولا أقع فيها أبدا. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما تنقى الثوب الأبيض من الدنس. يعني تخيلوا ثوب أبيض جميل ناصع البياض، ما فيش فيه ولا نقطة سودة، ده حال المؤمن الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إليه مع الله في النقاء من الذنوب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. طبعا الغسل هنا معناه التنقية والتطهير، والنبي صلى الله عليه وسلم لمناسبة الذنوب بالعقوبة اختار الماء والثلج والبرد. يعني الكلام ده يعني الذنب بطبيعته عقوبته هي النار والعياذ بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نقى الحاجات التي تطفئ النار، فنقى الماء الذي يطفئ النار والثلج اللي هو أشد برودة والبرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وده الدعاء الأول من دعاء الاستفتاح. وطبعا كما ذكرنا في حلقة التكبير إن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع بين صفات وأذكار الصلاة الاثنين، تلاقي الصفة مختلفة، تلاقي كذا صفة في العبادة الواحدة وكذا ذكر في العبادة الواحدة، وذلك لقطع الملل والانشغال والغفلة وتجديد حياة القلب مع الأذكار ومع العبادات بالتنوع الذي هو موجود. فده الذكر الأول: اللهم باعد بيني وبين خطايا. الذكر الثاني: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ذكر عظيم جدا جدا مليء بمعاني الإيمان. سبحانك اللهم، يعني أسبحك يا رب وأنزهك عن كل نقص قاله العباد في حقك، عن كل نقص اتهمت به يا رب من البشر، عن كل نقص يتصف به البشر. سبحانك اللهم وبحمدك أي وأحمدك يا رب الحمد الذي لا يبلغ العباد مداه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا أحد أبدا يحصي الثناء على الله، وإن شاء الله نتكلم عن الحمد والثناء بالتفصيل في حلقة الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، أي البركة كلها في اسمك يا رب، إذا ذكر في قليل كثره، وإذا ذكر في أي شيء حلت فيه البركة. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. قال ابن القيم رحمه الله وكمال الاسم من كمال المسمى. يعني إيه؟ يعني إذا كان بنقول لربنا تبارك اسمك، الاسم نفسه مبارك، فما بالك بالمسمى وهو الله، كيف بركته سبحانه وفضله سبحانه وتعالى. وتبارك اسمك ولا إله غيرك، وتعالى جدك ولا إله غيرك. يعني تعالى جدك، يعني تعالى عظمتك وقدرك وكبرياؤك، تعالى سلطانك سبحانك وتعالى وبحمدك. وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أي لا أعبد ولا أرجو غيرك سبحانك وبحمدك. يبقى سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ده الذكر الثاني. الذكر الثالث والأخير حتى لا نطيل عليكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في دعاء الاستفتاح اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحقيقة يعني دعاء مليء بالعبادة والذكر وفي معنى كثيرة جدا، لكن هنقولها مختصرة. اللهم رب جبريل، وجبريل طبعا هو الملك الموكل بالوحي كما تعلمون، والوحي هو حياة الأرواح، عشان نشوف الربط بقى بين الثلاث ملائكة. اللهم رب جبريل اللي هو الموكل بالوحي حياة الأرواح، وميكائيل الموكل بالقطر اللي هو سبب حياة الأبدان، لأن القطر طبعا هو إيه؟ وجعلنا الماء كل شيء حي، يبقى الأبدان من الماء، كذلك كل النباتات من الماء، يبقى الأجساد وأسباب وجودها من الماء، الأرواح وأسباب وجودها من الوحي، حياتها يعني من الوحي. يبقى اللهم رب جبريل وميكائيل دي سبب الحياة في الأرض كلها، حياة الأرواح والأبدان. وإسرافيل اللي هو الموكل بالنفخ في الصور، وهو سبب انقضاء الحياة كلها من على وجه الأرض. يبقى الثلاث ملائكة دول جمعوا وجود الحياة الروحية ووجود الحياة المادية وانتهاء كل الحياة، فهو ابتداء وانتهاء الله جل رب ومالك أسباب الابتداء في الحياة وأسباب انتهائها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أي الذي خلقها وبرأها من العدم سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة. كل الغيب، والغيب نوعين، الغيب اللي هو شيء موجود ولا نراه كالجنة وكالنار وكالملائكة وكالجن، أو الغيب اللي هو لسه ما تخلقش لسه ما توجدش. الله جل رب هذا كله وعالم الغيب كله، اللي اتخلق منه ولسه ما اتخلقش عالم الغيب والشهادة، الشهادة إلى أثناء الأشياء التي خلقت ونراها بأعيننا. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. كل الدعاء ده في الآخر عشان نقول إيه؟ اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك، أي اهدني في الدنيا لمرادك منا في الحياة الدنيا، اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والهداية هنا هي هداية التوفيق، لأن العباد كلهم وصلت لهم هداية الدلالة، لكن هداية التوفيق أن تعلم مراد الله عز وجل منك في الدنيا وتوفق للعلم والعمل به. فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح